كل السلاطين الذين عرفتهم قطعوا يدي وصادروا أشعاري، لكنني قاتلتهم وقتلتهم ومررت بالتاريخ كالإعصار، أسقطت بالكلمات ألف خليفة وحفرت بالكلمات ألف جدار. أصغيرتي إن السفينة أبحرت فتكومي كحمامة بجواري، ما عاد ينفعك البكاء.